إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. تقول هذه السائلة: ما هو الفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي؟ أولا، الكفر العملي هو أن يعمل المرء شعبة من شعب الكفر، وهذه الشعبة قد تضاد الإيمان بالكلية وقد تنافي كماله، وأما الكفر الاعتقادي فمثال ما ينافي الإيمان بالكلية الذبح عند القبور تقربا إلى أصحابها أو دعاء أو دعاؤهم، نعم، هذا كفر عملي، منه ما هو أقوال ومنه ما هو أفعال. وأما ما ينافي الكمال فالمعاصي كالزنا وشرب الخمر، فيسمونها كفر عملي لا لأنها مخرجة من الإسلام، لكن لأنها من شعب الكفر. فكما أن الإيمان أصل ذو شعب، الكفر كذلك أصل ذو شعب، فمن شعب الإيمان ما تركه كفر مضاد للإيمان، ومنها ما تركه ينافي الكمال. وشعب الكفر كذلك منها ما هو مضاد للإيمان بالكلية، الشرك أو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام أو سب الصحابة باعتقاد أنهم كفار أو أن عامتهم فسقوا، هذه كلها مكفرات عملية، نعم، ولا يسأل المرء فيها عن اعتقاده، تعتقد هذا أو لا، نعم. وأما الكفر الاعتقادي فهو أن يعتقد الإنسان مثلا استحلال ما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، فإذا فعل كبيرة كالزنا والسرقة وشرب المسكر مستحلا لها، فإن كان هذا في الباطن منه فهو منافق، وإن صرح به فهو كافر، نعم، هذا كفر اعتقادي، نعم. فنعيد القاعدة، وهي أن الإيمان أصل ذو شعب، ونزيد فنقول جميع الطاعات هي إيمان، جميع الطاعات سواء كانت فرائض أو نوافل، والكفر أصل ذو شعب، فجميع المعاصي هي شعب كفر، لكن الوضع يختلف كما قرره نعم الأئمة بدءا من الصحابة ثم من تبعهم بإحسان من أئمة التابعين ومن بعدهم. مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.